الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، جاءه أحد صحابته الكرام يسأله سؤالًا فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عليه أحدًا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الاستقامة يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن شهر رمضان قد مر وتبعه أسبوع أو ثلث من شوال، وإنه مما لا شك فيه أن البطاريات شحنت تمام الشحن في رمضان، وتمام الشحن ترك أثراً إيجابياً في حياة الناس: الهدوء عاد إلى الناس، والطمأنينة ملأت البيوت، وانخفضت الأصوات داخل البيوت في الشغب، والحال تحسن كثيراً عن ذي قبل بأثر الشحن الذي خرجنا به من رمضان. لكن إخوتي الكرام، مما لا يخفى أن الهدوء بدأ يقل، وأن الأصوات ارتفعت مرة ثانية في الشغب. لماذا؟ لأن الشحن أوشك على النهاية، ومن ثم الإرسال أصبح ضعيفا، لأن الشحن إذا تم لو أرسل المرسل تصل الرسالة. كنا في رمضان في آخر كل يوم يدعو الصائم ويستجيب الله تعالى. لماذا؟ لأن الشحن تام، يقول عبد يا رب فيقول رب لبيك يا عبدي. لكن الشحن تأثر، ولما تأثر ضعف الإرسال، ولما ضعف الإرسال أبواب السماء أوشكت أن توصد عن قبول دعائنا. لذلك إخوة الكرام، إنسان جرب الشحن الزائد ونتائجه إذا فرط فيه دل هذا على سفه عنده. إذا ما جربت الاستقامة ونتائجها وباشرتها بنفسي ثم تركت أسبابها دل هذا على سفه عندي. فالمفرط في راحته مفرط في شرفه، المفرط في طمأنينته مفرط في كرامته. لذلك ضربوها إلا لأمور يهدفون الوصول إليها. يقولون في الأمثال: فلان أخسر من أبي غبشاه. هذا المثل في كتاب جمهرة الأمثال وفي كتاب المستقصى في الأمثال. المثل عندما ذهبت للكتابين لأقرأ ما يريده ضارب المثل، وجدت أن المثل في رجل عربي من خزاعة اسمه أو كنيته أبو غبشان، وكانت مقاليد البيت الحرام بيد خزاعة، وكان أبو غبشان سيد خزاعة، وكان قصي بن كلاب يريد مقاليد البيت لقريش، فتنازعت قريش مع خزاعة، فما استطاعت قريش أن تأخذ مقاليد البيت من خزاعة. ويوما ذهب أبو غبشان إلى الطائف ليسهر، فذهب قصي بن كلاب كذلك إلى الطائف، فلما رأى أبا غبشان في الحفل أعطاه زق خمر فشرب فلعب الخمر برأسه، فقال له: يا أبا غبشان أساومك على ما في يدك؟ قال: وأنا أقبل. قال: تبيعني مفاتيح الكعبة؟ قال: أبيعك إياه. بكم تبيعني؟ قال: بزق خمر. قال: بزق خمر. فأعطاه زق خمر وأخذ مفاتيح البيت الحرام، ثم عاد بها إلى مكة وجمع قريشا وقال: يا معشر قريش، هذه مفاتيح بيت جدكم، أخذناها بلا حرب. فلما أفاق أبو غبشان علم أنه فرط في شرفه، فقامت حرب بين خزاعة وبين قريش، فما ظفرت خزاعة بما ظفرت به قريش. فكان المثل: فلان أخسر من أبي غبشان. فإنسان جرب الهداية وذاق طعمها وباشر نتائجها في نفسه وبيته وعمله وحاله، ثم يترك ما جربه وذاقه، هذا إنسان خاسر، وهو في الحقيقة أخسر من أبي غبشان. لماذا؟ لأنه فرط في الشرف. الاستقامة شرف، ما مثله شرف. وكذلك المفرط في الاستقامة عاره شديد، عاره شديد، وصاحب العار في خزي. ومن ثم عند العرب مثل آخر يقولون فيه: فلانة أشغل من ذات النحيين. وهذا المثل كذلك له هدف من ورائه، أو من ورائه قصة، ومن وراء القصة هدف ينبغي أن يستفيد من خلاله الناس. فلانة أشغل من ذات النحيين، وهذا مثل ضابوه لمن ينشغل عن شرفه بشيء فاني، لمن ينشغل عن شرفه بشيء فاني. وذات النحيين امرأة عربية كانت تتجر، تتاجر، كان لها مال وتذهب إلى الأسواق، وكانت تبيع السمن، وذهبت إلى السوق يوما ومعها السمن، والسمن كان يوضع في نحى. النحي نسميه باللغة المصرية محلبة، والغلمنة والشبق يعني معناها يحب النساء لنزوته، لنزوته. هذا الرجل اسمه خوات ابن جبير، وخوات ابن جبير رجل عربي، لكن آل حاله بعد ذلك، أسلم وصار صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القصة في جاهليته، في جاهليته، وهو في الجاهلية أتى السوق وكان طلاعا للنساء، فرأى امرأة تتجر أعجبه جمالها، فلما أعجبه الجمال جلس إليها وساومها، بكم هذا؟ قالت بكذا، فذاق طعمه وقال هذا أعجبني، فأعطاه إياها فأمسكته بيدها حتى تميزه من بين النواحي، ثم أتى بلحي آخر وذاقه وقال هذا أعجبني فأمسكته باليد الأخرى، أصبح هنا لح وهنا لح، ثم شاغلها ففجر بها. فلما فجر بها خافت المرأة أن تلقي ما في يديها فيضيع مالها، ففرطت في الشرف خوفا على المال، فقالوا فلانة أخزى من ذات النحيين أو أشغل من ذات النحيين، يعني شغلها المال عن الشرف، خافت أن يضيع جزء من المال ففرطت في شرفها. إخوة الكرام، كذلك هذا المثل منصب على من شغل عن سبيل الهدى، الذي ذاق طعمه وانشغل عن سبيل الاستقامة، هذا إنسان أشغل من ذات النحيين، لأنه انشغل عن حق بباطل، انشغل عن راحة بتعب، انشغل عن سعادة بتعاسة. إخوة الكرام، لذلك إخوة الكرام ينبغي لنا أن نستقيم على أمر الله، والله قال في كتابه فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والاستقامة أن أفي بعهد الله، أن أفي بعهد الله، أنا عاهدت الله يوم دخل رمضان أن أترك المعاصي وأن أطيع الله تعالى، فتركت المعاصي وأطاع وباشرت بنفس النتيجة، فلماذا أنقض العهد إذن؟ والله يقول في كتابه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. صاحبة هذه القصة امرأة كانت في مكة، كانت صناعة اليد، كان عندها مهنة في يدها بتبذل، وكانت تأتي بفتيات تعلمهن الغزل وتأمرهن أن يغزلن، فكانت النساء إذا أتمت الغزل تأتي المرأة في آخر النهار وتقول لهن انقضن الغزل كما بدأتهن. كذلك الخارج من رمضان بنى وشيّن، بنى وشيّن، فلما أحكم البناء وأتم التشييد بدأ في خراب ما بناه وهدم ما بناه، فشأنه شأن المرأة التي كانت تغزل وتتقن الغزل وفي آخر النهار تنقض ما بدأت. إخوة الكرام، عسانا أن نفيق فنباشر عهدنا مع الله تعالى حتى تستقيم أحوالنا، وحتى يفرج الله تعالى همومنا وغمومنا. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. والصلاة والسلام على خير عباده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. فناقض العهد إخوة الكرام تارك للاستقامة، ومن ثم دل هذا على نفاق عنده، نعوذ بالله تعالى من النفاق والمنافقين وعاقبته. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الاستقامة شرف وتركها قرف، الاستقامة سعادة وتركها تعاسة، الاستقامة إيمان وتركها نفاق، الاستقامة أن تستقيم على عهد الله، الاستقامة تجلب لك الجنة، وترك الاستقامة يجلب لصاحبه اللعن. لذلك الله قال في كتابه: فلما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض العهد يقسي القلب، وإذا ما قسى القلب استجلبت اللعنات لصاحب القلب القاسي. لذلك إخوة الكرام، علينا أن نبقى على ما كنا عليه في رمضان، فصيام الفرض انتهى، لكن صيام النفل لم يزل مشروعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تراويح رمضان انتهت كتراويح كمسمى، لكن قيام الليل من المشروع إلى يوم القيامة، وقيام الليل شرف المؤمن. والقرآن بين أيدينا، من كان أدرجه في برنامجه اليومي في رمضان فلماذا أقصاه بعد رمضان؟ لماذا أقصاه بعد رمضان؟ وسلامتنا الفردية والمجتمعية والدولية والأممية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما عند الإمام مالك في الموطأ في قسم البلاغيات من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. عبر بلن، ولم تفيد التأبيد، تفيد التأبيد حال الحياة، ثم أكد بقوله أبدا: لن تضلوا بعدي أبدا، يعني ينتفي الضلال من دنيا الناس إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أفصلنا القرآن عن البرنامج اليومي؟ لماذا بدأت الطاعة تقل وقد رأينا حسن الأثر في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أهلنا وفي أعمالنا حتى في دوابنا إخوة الكرام؟ لذلك مختصر القول: ترك الاستقامة يقسي القلب، وقساوة القلب تجلب لعنه. والله تبارك وتعالى لما قال في القرآن: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أعقب بقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأعقبها بقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من نقض وعاد إلى سابق العهد والتزم العهد غفر الله له ما مضى. من ترك الاستقامة وعاد إليها واستقام يكفر الله تعالى سيئاته ويعظم حسناته. ولذلك الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني حافظ على الصلوات الخمس. المحافظة عليها نتاجها كالآتي: إن الحسنات يذهبن السيئات، ثم قال الله: ذلك ذكرى للذاكرين، ثم قال الله من بعدها: واصبر لأن الاستقامة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، ترك المعصية يحتاج إلى صبر، المجاهدة في الحياة تحتاج إلى صبر. قال واصبر، ثم قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وأذهب أحزاننا وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخوة المستضعفين في أرضك يا ذا الجلال والإكرام، كل المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي سائر أرجاء الأرض يا رب العالمين، اللهم كل الضعفاء ناصر ومعينا، كلهم ناصر ومعينا، اللهم كلهم ناصر ومعينا، اللهم أوي غريبهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وطمئن قلب كل أم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في الظالمين آية تقر بها أعيننا وتطمئن إليها نفوسنا. اللهم آلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ظالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.